أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطيبة المباركة العاطرة برحاب مسجد السيدة النفيسة رضي الله عنها وأرضاها بالقاهرة، حيث ننقل إلى حضراتكم صلاة فجر يوم جديد من أيام الله تبارك وتعالى في هذا الشهر الطيب المبارك، شهر الخيرات والبركات، شهر رمضان المعظم. ذلكم الشهر الذي تنتظره الأمة من العام إلى العام لتعيش في رحاب القرآن. إذا كان أول يوم من أيامه نظر الله تبارك وتعالى إلى عباده، ومن نظر إليه ربه لا يعذبه أبدا. فإذا كان آخر ليلة من لياليه غفر الله له جميعا. شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. شهر القرآن، والقرآن ربيع القلوب وبهجة الأنفس والأرواح. إخوة الإيمان، ومع القرآن الكريم نعيش هذه الدقائق مع تلاوة قرآنية مباركة نستهل بها لقاءنا هذا. يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد الواحد زكي راضي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن تأتي فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ ثم إن ربك للذين

فيما كانوا فيه وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ صدق الله.